السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته هو المجلس الرابع عشر من مجالس التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة باعتقاد الطائفة النبوية المنصورة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. ونحن بحول الله وقوته في ليلة الاثنين السادس عشر من شهر صفر سنة في ليلة الاثنين الخامس عشر من شهر صفر سنة 46,400 من هجرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والدرس الليلة بإذن الله تبارك وتعالى عبارة عن تعليقات وفوائد اقتبستها لضبط المسائل من تعليقات شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي رحمه الله تعالى. كنا قد انتهينا بحول الله وقوته في قراءة الكتاب عند السؤال 73. السؤال 74 يتعلق بركن آخر من أركان الإيمان أو الركن الثاني، ألا وهو الإيمان بالملائكة. فإن شاء الله تعالى هذه المحاضرة وما بعدها مراجعة لما مضى، ثم بعد ذلك يمتحن الطلاب المشاركين في مذاكرة الكتاب في هذه الأسئلة 73 سؤال، وبعد ذلك ننتقل إلى الجزء الثاني من الكتاب أو نكمل الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن ما مضى من الأهمية المكان. فإذا تدرسنا الكتاب كله ثم عقدنا امتحانا فيكون هذا من الصعب المكان أن تذكر الكتاب كله، إلا من يذاكر شيئا فشيئا فشيئا. فالأحسن أن نقسم الكتاب على ثلاث أقسام ونمتحن في كل قسم، والقسم الثاني نجمع إليه مراجعة من القسم الأول، وامتحان القسم الثالث يكون على الكتاب على الكتاب كله. فهذه تعليقات وفوائد من شرح شيخنا حفظه الله تعالى، يعني اعتبروها مذكرة أتاخدوها إن شاء الله وتذكروها مع متن الكتاب. يبقى أنت مطالب بحاجتين، متن الكتاب نفسه يعني ما ذكره الشيخ المصنف في الكتاب، وهذه التعليقات. وهذه إيه؟ التعليقات. في مقدمة الكتاب ذكر أن الكتاب اسمه أعلام السنة المنشور لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، وطبعا ممكن يكون هذا الاسم صعب على بعض صعب. الأعلام جمع علم، الأعلام جمع علم، وهو ما ينصب للدلالة على شيء ما. عارفين علم الدولة ينصب للدلالة على إيه؟ على الدولة. فالأعلام جمع علم وهو ما ينصب للدلالة على شيء ما، النور يرفع هكذا وينصب للدلالة على شيء ما، أو الإشارة إلى شيء ما، أو للتنبيه على أمر ما. والسنة المقصود بها طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والعلم والعمل جميعا، هذه معنى السنة. بعض الناس عندما يسمع كلمة سنة يظن أن المقصود سنة وفرض، السنة التي تقابل الإيه؟ الفرض. لا، هذا في الفقه وأصوله. أما السنة في الاعتقاد فالمقصود بها طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه في أصول الدين وأركان الإيمان، وما كان عليه في أصول الدين وأركان الإيمان والعلم والعمل، والعلم والعمل. فيقول لك فلان على السنة، يعني على هدي رسول الله في الاعتقاد والعلم والعمل، فلان أصاب السنة. فالدين الذي نحن عليه توحيد وسنة، توحيد وإيه؟ وسنة. والتوحيد أيضا داخل في السنة، والتوحيد داخل في السنة. يبقى الأعلام جمع علم وهو ما يوصف للدلالة على شيء ما، ومنه الرايات والأدوية التي تكون من الخرق. طيب، يبقى كلمة أعلام عرفناها، ما معنى المنشورة؟ المرسلة. فنشرها حلها وإرسالها، يعني هذه أعلام وأدلة تدل على طريقة رسول الله في الاعتقاد، سأرسل سهامها على البدعة. الله يبعد. يقصد الشيخ أنه سينصب أعلام السنة ويصوب سهامها إلى البدعة، فيذكر كل مسألة من مسائل الاعتقاد بدليلها. أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، وهذا اسم شرعي لأهل السنة والجماعة، الطائفة الناجية المنصورة. فأهل السنة والجماعة هم الطائفة الناجية المنصورة، وهم أهل الحديث، وهم أهل الأثر. فالطائفة الناجية المنصورة اسم شرعي من أسماء أهل السنة والجماعة، وهم المتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه من الاعتقاد والعلم والعمل جميعا. في السؤال الثاني، في السؤال الثاني من أسئلة الكتاب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ قال: وما خلقنا السماوات والأرض، قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. ما هو الحق؟ الحق هو ما يلزم وقوعه ويثبت. الحق هو ما يلزم وقوعه ويثبت، وضده الباطل، وهو ما لا حقيقة له ولا منفعة فيه. الباطل ما لا حقيقة له ولا منفعة فيه. إذا حكمة خلق الخلق هي عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه تسمى علة الوجود، تسمى علة إيه؟ الوجود، يعني علة وجودنا عبادة الله سبحانه وتعالى، وهي أيضا علة غائية، يعني الغاية من وجودنا هي عبادة الله سبحانه وتعالى، أي تبين الغاية التي خلق الخلق لأجلها. في السؤال الثالث: ما معنى العبد؟ فقال العبد له معنيان، أحدهما بمعنى المفعل يعني المعبد، مفعل يعني معبد، يعني مش بكيفه ولا بمزاجه، معبد مسخر مربوب، وهو الخاضع المسخر. ومنه قوله تعالى، حد يعرف يجيب لنا آية فيها العبد بمعنى المعبد رغما عنه؟ قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا خاضعا مسخرا لا يخرج عن أمر الله سبحانه وتعالى. والمعنى الآخر للعبد بمعنى المتفعل يعني المتعبد، دي كثيرة في القرآن بقى. حد يجيب لنا آية؟ لا، عايزين كلمة عبد، جزاك الله خير، عايزين كلمة عبد بمعنى المتعبد بنفسه، المتعبد بنفسه، المنقاد، الخاضع. نعم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وقال الله جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعو، وقال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده. فعبودية الخلق لله نوعان، عبودية الخلق لله نوعان، أحدهما عبودية عامة. من اللي يخرج عنها دي؟ في حد يخرج عنها؟ لا، لا أحد، لا أحد يخرج عنها. في حد يستطيع أن يرد المرض إذا جاء؟ لا. في حد يستطيع أن يدخل في رحم أمه إذا أرادت ولادته مرة أخرى؟ مش جاي عامل الدنيا دي، لا يمكن. في حد يستطيع أن يرد ملك الموت إذا جاء؟ فهذه عبودية عامة يدخل تحتها جميع الخلق، ولا يتعلق بها ثواب ولا إيه ولا عقاب، عبودية القهر للخلق. فالخلق كلهم عباد لله بهذا المعنى، بكونهم خاضعين له، مدبرين بأمره، مسخرين بتسخيره، لا يخرجون عن حكمه. والعبودية الأخرى عبودية خاصة، وهي للمؤمنين فقط بكونهم متقربين لله بمحبه ومرضه. في السؤال الرابع سأل المصنف رحمه الله تعالى سؤالا وقال: ما تعريف العبادة؟ ثم أجاب فقال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا التعريف الذي ذكره المصنف للعبادة هو باعتبار أفراد ما يتعبد به، يعني اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه: الصلاة، الصوم، صلة الأرحام، حسن الخلق، الزكاة، الصدقة. فهذا التعريف الذي ذكره هو أفراد ما يتعبد به المسلم ربا. وأما تعريف العبادة باعتبار الفاعل فهي تأله القلب لله بالحب والخضوع. تأله القلب لله بالحب والخضوع، التأله، تأله القلب لله بالحب والخضوع، هذا تعريف العبادة. والتأله يعني الإجلال والتعظيم، والتأله يعني الإجلال والتعظيم. فإن كان هذا التأله لله وحده فهي عبادة، فاكرين؟ توحيدية. إن كان هذا الإجلال والتعظيم الصادر من القلب إن كان لله وحده فهي عبادة إيه؟ توحيدية. وإن كان هذا الإجلال والتعظيم لغير الله أو لغير الله مع الله فهي عبادة إيه؟ شركية. هي كده كده اسمها عبادة، طالما فيها تأله من القلب يبقى اسمها عبادة. حقها أن تكون لله وحده، فإن كانت لغير الله فهي عبادة شركية، وإن كانت لله وحده فهي عبادة إيه؟ توحيدية. والعبادة التي هي لله التوحيدية نوعان. إذا اجتمع فيها الإخلاص لله والاتباع لرسول الله فهي عبادة توحيدية شرعية. وإذا كان العبد مخلصا لله غير متبع لرسول الله فهي عبادة توحيدية بدعية. ثاني، عندنا الإخلاص والمتابعة. حتى يقبل الله العمل من المتعبد لابد أن يتحقق فيه العمل الشرطان: أن يعمله لله ولله وحده، وأن يكون آتيا به على سنة رسول الله. فإن عمل العمل لغير الله فهذا هو إيه؟ شرك. وإن عمله لله متابعا لرسول الله فهذه عبادة مقبولة. وإن عمله لله قد أحدث فيه ما لم يأت به رسول الله، يعني اخترع عبادة من عنده، زي الجماعة اللي بيتعبدوا لله من إيه؟ بالرقص والتمائم والأذكار المحدثة والهو هو هو. أين هذا في فعل رسول الله أو قوله صلوات الله وسلامه عليه؟ هل عمر تتخيل رسول الله أو أبو بكر وعمر بيعملوا كده؟ صيرونا أضحوكة للأمم. ولو أن إنسانا أراد أن يدخل الإسلام فاطلع على هؤلاء، هو ذا الإسلام؟ لا يا عم، أنا هربان من الرأس، أدخلوني في رأس. يقول لك هذه حالات وشوق ووجد، ويغيب بقى عن الوعي. نسأل الله السلامة والعافية. سيدنا رسول الله إنما جاء بدين يخرج عقولنا من هذه الخرافات وتلك الخزعبلات. لذلك كل العبادات في الدين عندنا معللة، يعني ما من عبادة إلا ولها علة وحكمة، لكن قد يقف الخلق عليها وقد تقف إيه؟ عليه، وقد تقف عليه. هؤلاء تعبدوا بالغناء المحرم، وتعبدوا بالرقص والعياذ بالله. بل ما من طائفة أو أعظم طائفة استعملت السحر، سحر، شرك، الكفر، هذه الطائفة. يعني وكم ذكر غير واحد من التاريخ أن أول طائفة أدخلت السحر في الإسلام في أمة محمد هي هذه الطائفة، الخرافيون القبريون. وهكذا البدعة يا إخواني، إذا أحدث الإنسان في الدين تبدأ البدعة شبرا، ثم لا تقف به عند إيه؟ عند حد. لذلك تمسك بسنة رسول الله ولا تحد عنها قيدا ملا. فكل عبادة يتعبد بها الناس ربهم فزنها بقول رسول الله وفعله، فما جاء به فذاك وما لم يجئ به فهناك، ليس من الدين في شيء. هذا سر في الإسلام وأصل عظيم، من وفق إليه فقد وفق، فإذا ضمه إلى الإخلاص كان من الفائزين المفلحين، إذا عمل العمل لوجه الله متابعا فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا للسنة، ولا يشرك بعبادة ولا يشرك بعبادة ربه، هذا التوحيد. وكل عمل فقد شرط الإخلاص أو التوحيد فإنه غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. أما الأول فلقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأما الثاني فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه غير مقبول. من أحدث في أمرنا، يعني في ديننا، فيما جئنا به، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالأول الآية ميزان للنيات، إنما الأعمال بالنية. وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ميزان لأعمال الجوارح. فكل من تعبد الله بعبادة لم يأتي بها رسول الله فنجزم أن الله لا يقبلها، لأن الله الذي أمر بذلك سبحانه وتعالى. فنحن لا نتقول على رب العالمين، وإنما نصدق ما بلغه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن به ونخضع له وننقاد له. قال المصنف رحمه الله: متى يكون العمل عبادة؟ قال: إذا أكمل فيه شيئان، كمال الحب مع كمال الذل. فاكرين إحنا قلنا إن في لفظ شرعي بدل كلمة الذل اللي هو إيه؟ الخضوع. الخضوع. فاستعمال لفظ الخضوع بدل الذل في تعريف العبادة هو المقدم لأمرين، يبقى هي تأله القلب بالحب والخضوع. ستقرأ بالحب والذل، الأولى بالحب والإيه؟ والخضوع، لأن الخضوع أو لفظ الخضوع هو الوارد في خطاب الشرع، هذا أول شيء. ولأن في اسم الذل نقصا لا يناسب مقام العبادة، لأن الذل يكون مع الإكراه، لأن الذل يكون مع الإيه؟ الإكراه. والله سبحانه وتعالى يريد منا أن نخضع له لا أن يكرهنا على إيه؟ على عبادته سبحانه وتعالى. لا يكون العمل عبادة حتى يشتمل قلب العبد على محبة الله والخضوع له. في السؤال الثامن، وأنا فقط أذكر التعليقات المهمة فقط، في شروط العبادة الشرط الأول وهو شرط في وجودها صدق العزيمة. صدق العزيمة هو الصدق، الصدق هو توحيد الإرادة، هو توحيد الإرادة. فإذا وجد الصدق في القلب ثبتت العزيمة، ثبتت العزيمة، فكانت الإرادة جازمة، ونشأ منها أن يخلع العبد عن نفسه ثوب التكاسل والتواني، وأن يبذل جهده في تصديق قوله بفعله. يبقى الصدق اسمه إيه؟ توحيد الإرادة، ألا تنازع إرادة العمل إرادة أخرى. يعني أنت خارج من بيتك جاي الصلاة بإرادة جازمة، وأنت ماشي بالطريق نازعتها إرادة أخرى، قبلك شياطين من شياطين الإنس، قال لك تعالى عندنا حجز الساعة كذا في وقت الصلاة، راح تدخل عليك الإيه؟ الإرادة التانية، إرادة إيه؟ الكرة. بقى الإرادتين عمالين يتخانقوا مع إيه؟ مع بعض. فتوحيد الإرادة أن توحد إرادتك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، هو ده الصدق. من المؤمنين رجال صدقوا فيما عاهدوا الله عليه، فهم عاهدوا الله على الجهاد في سبيله، وصدقت إرادتهم وكانت إرادة واحدة، وكانت إرادة إيه؟ واحدة، لم تنازعها إرادة أخرى من حب البقاء في الدنيا مثلا، من حب البقاء في الدنيا. الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الجهاد وعلى الإسلام، فنادى منادي لا حي على الجهاد، فخرج مجاهدا مع المسلمين فسلموا وغنموا، وكان غائبا عن القسمة، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما في الغنائم، فسأل عليه فلم يجده فترك له سهمه مع الصحيح. فلما جاء الرجل قال له خذ هذا، ما هذا؟ هذا سهمك. فأخذه وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما على هذا بيعتك؟ ما على هذا بيعتك؟ وإنما بايعتك على أن أرمى بسهم هاهنا فأموت فأدخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك، إن تصدق الله يصدقك. فنادى مناد الله حي على الجهاد، فخرج الرجل مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاهدا، وأبلى المسلمون بلاء حسنا وقتل منهم. فلما وضعت الحرب أوزارها أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلمس أصحابه يسأل عنه، ثم قال أين فلان لهذا الرجل، فأخذوا يبحثون عنه فوجدوه قتيلا شهيدا قد رمي بسهم هاهنا حيث أشار، لا يخطئ السهم مكان، لا يخطئ السهم مكان إشارته. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبره فقال هو هو؟ قالوا هو يا رسول الله. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشهده فرآه قد أصابه السهم حيث أشار، فقال صدق الله فصدقه الله. دي صدق الإيه؟ الصدق، توحيد الإرادة، توحيد الإرادة. يبقى عندنا حاجتين، الإخلاص والصدق. الإخلاص هو توحيد الإيه؟ هنربط بينهم. الإخلاص هو توحيد إيه؟ المراد. والصدق هو توحيد الإيه؟ الإرادة. فالإخلاص هو توحيد المراد الله، والصدق هو توحيد الإيه؟ إرادتك رايحة فين؟ في شيء واحد هو رضا الله، أو العمل المعين الذي هو من أفراد ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فاكرين تعريف الإخلاص؟ عندنا مذكرة النهاردة ومذكرة المرة الجاية، مش هنديكم فرصة أسبوعين كاملين وثلاثة، يعني بقى لنا أسبوع كمان بنأجل، فكده الناس ما صور لي، عايزين نصور الناس دي كده وقاعدة عشان الشباب يعني ما حدش يغيب، اديهم صورة كده خلاص خلاص. الإخلاص يا شباب تصفية القلب من إرادة غير الله، تصفية القلب. يقول لك العسل ده خالص، يعني عسل إيه؟ مصفى ما فيهوش أي شوائب. نفس الكلام إخلاص القلب أن يصفى من إرادة غير الله سبحانه وتعالى، أن يصفى من إرادة غير الله، لا يكون فيه أي نية غير الله سبحانه وتعالى. طيب النية أعم ولا الإخلاص؟ جبناش سلطة الصدق دلوقتي، احنا بنقول النية أعم ولا الإخلاص؟ انت راجل نية نية إخلاص يا النية، انت نويت نية قد تكون لله وقد تكون لغير، ان كانت لله فهذا هو الاخلاص، يبقى الاخلاص فرد من افراد الايه؟ النية، يبقى النية ايه؟ عام، مفيش عمل الا بنية، فاذا كانت لله فهذا هو الاخلاص، اذا الاخلاص فرد من افراد الايه؟ يبقى لو عملنا النية كده نعمل الاخلاص هو ايه؟ كده، فان اخلص في نيته لله سبحانه وتعالى كان عمله مقبولا، وان نوى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فاجرته الى ما اجر ايه؟ اليه، يبقى مين العم؟ النية ولا الاخلاص؟ النية. فالاخلاص فرض من افراد النية، فالنية اعم، لان النية ارادة القلب العمل تقربا الى الله عز وجل، وهذا التقرب قد يكون خالصا لله عز وجل، وقد يكون معه غيره كمحبة مدح الناس أو ثنائهم أو عبادة غير الله معه. فالإخلاص يتحقق بشيئين، أحدهما أن يكون المراد هو الله، والآخر أن يصفي القلب من إرادة غير الله سبحانه وتعالى. طيب عندنا الأعمال باعتبار القصد يدخل تحتها ثلاث مراتب. مرتبة المقصود بالعمل، المقصود بالعمل إن هو بتعمل لمين؟ بتعمل لمين؟ لله سبحانه وتعالى. مرتبة المقصود من العمل، المقصود من الإيه؟ بتقصد بالعمل إيه؟ الجزاء المنتظر عليه حسنة. مرتبة تمييز العمل، تمييز إيه؟ دول الثلاث نيتهم، بتعمل لمين؟ بتقصد ايه من العمل؟ بتعمل ايه؟ فرض ولا نفل؟ طب الفرض ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء؟ يبقى عندنا المقصود من العمل وينبغي ان يكون هو الله، المقصود من العمل الاجر المترتب عليه، تمييز العمل تمييز فرضه من نفله، وتمييز الفرائض بعضها من ايه؟ من بعض. يعني انت لو دخلت مثلا الساعه 1 سمعت مؤذن بيؤذن، ما احنا كل يوم بنصلي بالنهار 4 و4 وبالليل بنصلي 3 و4 والفجر 2، فخرجت من البيت كعادتك كده مش داري مش مركز انت بتصلي ايه، ظهر عصر مش فارق، ودخلت صليت الاربع ركعات ورا الامام بالغير نيه، ده صلاته ايه؟ باطله. واضح؟ يعني واحد من كتر الهموم والاشغال اللي عليه، ما احنا كل يوم اهو ماشيين، سمعت اذان بيأذن رحت اتوضيت زي ما بتوضى كل يوم، ودخلت لا جه في دماغي ظهر ولا اي نيه، صلاه كده عملوا ايه؟ حط. لازم يستحضر نيه ايه؟ وده تمييز ايه؟ تمييز ايه؟ فريضه من ايه؟ من فريضه، لا فريضه من فريضه، يعني بتميز الظهر عن الايه؟ العصر، بتميز الظهر عن العصر. نفس الكلام في النوافل، بتميز نافله من نافله او فريضه من ايه؟ من نافله. يبقى النية، النية تميز ما كان خالصا من العمل مما دخله الرياء، والنية تميز بين الأعمال بعضها من إيه؟ من بعض. اللي بيتكلم عن الإخلاص هم علماء التوحيد والسلوك، اللي بيتكلم عن تمييز الفرائض من النوافل علماء إيه؟ الفقه، علماء الفقه. واضح؟ طيب الرياء، لو واحد عمل مستحضر النظر الناس اليه فحسن العمل ده كده اخطا في ايه؟ في المقصود بالعمل ولا المقصود من العمل ولا تمييز العمل؟ المقصود بالعمل، المقصود بالعمل. طيب لو واحد عمل لاجل الدنيا يبقى اخطا في المقصود بالعمل والمقصود من العمل ولا تمييز العمل؟ المقصود من العمل، المقصود من العمل، اراد الدنيا، اراد الايه؟ الدنيا، لم يرد الاجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وهذه أيضا فريضة. طيب نيجي للسؤال 11، ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى أن يدنى إلا به؟ قال هي الحنيفية ملة إبراهيم. هتقرأ في كتب كتير جدا إن الحنيفية هي الميل والحنيف المائل. هذا التفسير للحنيف بالمائل أو الحنيفية بالمائل من تفسير الكلمة بلازمها، يعني يلزم من إنه حنيف إنه هو يميل عن الشرك، لكن أصل الحنيفية من الحنف وهو الإقبال، من الحنف هو إيه؟ الإقبال. وتفسيره في كلام جماعة أنه الميل من تفسير الكلمة بلازمها، من تفسير الكلمة بلازمها، لأنه يلزم أنه أقبل عن الإسلام على الإسلام أنه مانع من الملل أو النحل الباطنة عن الشرك. الملة هي الدين، الملة هي الدين، ويسمى الدين ملة باعتبار الأخذ به والسير عليه، يعني شيء أنت ملازم لي ماشي عليه ملتزم به، ما هو ده الدين. خد بالك، عشان كده احنا بنقول كل ما فيش حد عايش من غير دين، ما فيش حد عايش من غير دين، كل حد كل احد يسير على طريقه يلزمها. حتى الشباب اللي انت شايفهم بتوع المهرجانات والشباب التافه ده عايشين بدين، دين في يومهم صحبتهم لبسهم خلاص. كل انسان لابد ان يلزم طريق العيش، والا ما يبقاش عايش. اما ان يكون الدين الحق الذي خلقه الله لاجله، عشان كده بنقول دين الاسلام دين عيشه، مفيش دين صوم وصلاه بس، مفيش دين كده، الدين عيشه تؤثر على أفعال المتدين في كل شيء، في كل شيء. لذلك الناس يتفاوتوا في الأمر ده، يعني في مسلم ما يعرفش من الدين اللي هو يروح يصلي، وفي مسلم تاني لو رفع الكوباية كده دين باليمين أولا ما يعرفش يمسك الكوباية بالشمال، ده دين. بسم الله يشرب ثلاثا يحمد الله، ده دين. ما يعرفش يدخل المسجد برجله الشمال، هذا دين. ما يعرفش يدخل غير لما يقول الذكر الوارد، هذا دين. ما يعرفش يعطس غير لما يقول الحمد لله، ولو واحد عطس جنبه يديله دانه كده هيقول الحمد لله ولا لا، هذا دين. في جميع انفاسك للدين عليك حكم واوامر، وكل انسان عايش بدين، حتى اللي بيسمعوا الاغاني هذا دين يتدينون به يعيشوا عليه. عشان كده يدخل معاك في مشاكسات، جيت تقول له قصر شعرك يقول لك لا، اتحكم فيا، دي حريه، دي الدين، هي الحريه دي هي الدين، هو تدين بالحريه. لكن هناك حريه اخرها النار، وهناك حريه اخرها الايه؟ الجنه. فالحرية الحقة أن يتحرر العبد من كل دين إلا دين الله سبحانه وتعالى، يعني ما بقاش عبد لشيء، لا لبس ولا هيئة ولا قوم ولا طائفة ولا جماعة ولا شهوة ولا مال ولا زوجة ولا ولد، حر من إما إلى أمر الله يبقى عبد في أمر ربنا، عبد نزل أمر ربنا على قلبه عبد ممهد، هو ده عبد، مأخوذة من طريق معبد، طريق معبد يعني ممهد مزلل مسخر، مش طالع ونازل، مش يوم مع ربنا ويوم إيه؟ مش مع ربنا، لا، ينزل أمر الله سبحانه وتعالى يلاقي عبد ما يعترضش على أمر الله، تنازعوا بقى حاجات تانية، تنازعوا حاجات تانية اللي هي إيه؟ الشهوات والأمراض المجتمعية وتأثير الغرب الكافرين علينا، لأن أشأم شيء على المسلمين خلطة الكافرين أعداء الله. لذلك صراط الذين أنعمت عليهم ما قالش كده مكان كفاية، كان كفاية أن يقول لك إنزل صراط المنعم إيه؟ عليه. لا، قال لك لا، حتى تكون مجانبا لصراط المغضوب عليهم وإيه؟ والضالين، لكل شيء. عشان كده عندنا باب عظيم جدا اسمه باب التشبه بالكافرين، يشمل من أول العقيدة لغاية الشراب اللي أنت بتلبسه، لغاية كل شيء. فكل ما كان من عاداتهم نهينا عن التشبه به، حتى الدبلة. دبلة أصلها من عند النصارى، عندنا العلماء بينصوا على أنها مكروهة أو محرمة. ليه؟ قال لك لأنها مخترعة من عندهم. إزاي يعني؟ ما عندهمش دين ولا شريعة، وما عندهمش طلاق، فيقول لك نخترع لهم أي حاجة. فالكهان بتوعهم النصابين يعني يقول لك خلاص هاد دبلة وحط عليه على الدبلة اسمها اسم زوجك، وهي تجيب دبلة وتحفر عليها ايه؟ اسم. ايه يعني لما يحصل كده؟ اه يطلع وصلة القلب للقلب، الوصلة تمام؟ الاسمين دلوقتي يعملوا ايه؟ كنتها وصلة. طول ما انت لابس الدبلة يبقى بتحبني. قلعت الدبلة انت ما انتش تحبني ولا ايه؟ وشاع هذا في المسلمين وانتشر واعتقدوه، يعني اعتقدوه المسلمون، وهذا اعتقاد شركي، لأنه شرع ما لم يأذن به الله. هل ربنا قال كده؟ فتحولت هذه العادة إلى اعتقاد ودخلت على المسلمين، ومثلها ومثلها ومثلها كثير. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمل سفر كده عظيم، كتاب عظيم جدا، من أفضل كتبه رحمه الله، اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. يعني يا مسلم، لو أنت عايز تمشي على الصراط المستقيم لابد أن تخالف اليهود والإيه؟ والنصارى. وكل الكتاب على كده، مجلد كده كله على كده، إن أنت لن تكون مسلما حقا إلا إذا خالفتهم في كل ما هو من إيه؟ من خصائصه، سواء في العقيدة أو في العبادة أو في العادة. وعندنا الشيخ حمود التواجيري رحمه الله عمل كتاب في التشبه، بيجيب بقى الأفراد، يعني ما دخل على المسلمين من عند أعداء الدين كل شيء. ومما عجبت له حتى المشي، يقول لك المشي مشي المتسكع اللي يحط يديه ورا ظهره كده على ستيه كده وهو ماشي، اللي يحط يديه ورا كده، دي مش من عاده المسلمين تمام. وطبعا نزع في بعضها، يعني بعض العلماء لم يوافقوا على بعض الافراد التي ذكرها، لكن المقصود ان علماءنا لم يتركوا شيئا بحق الله، وهذا من حفظ الدين، وهذا من حفظ الدين لمن اراد ان يكون له دين. اما من يترك التدين فستتلقفه شياطين الانس والايه؟ هيبقى ماشي مع المجتمع، ودي مش ميزه. يعني فكر الشاب النهارده عشان ابقى متميز لازم اطول شعري، ولازم احلوه مش عارف كده كده، ولازم البس كذا. انت مش متميز، انت زي الشباب عادي، انت في البرميل هو نفس البرميل بتاع المجتمع، بتنزل كده بتطلع كده. المتميز الذي يتمسك بدينه مع غربة الدين، هو ده المتميز، ده اللي عمل حاجه. واضح؟ يعني ده اللي قاوم الطيار اللي بيقولوا الحادث عن دينك، هو ده الراجل، هو ده المتميز. لكن ايه الفايده ان انت تمشي مع القطيع؟ ايه الفايده؟ ما كله بيعمل كده، ما الميزه لك في ذلك؟ ما عملتش حاجه. لكن ها، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل، وشاب نشأ في عبادة الإيه؟ ليه؟ ليه؟ لأن ده واحد مش عادي. مرحلة الشباب أكثر مرحلة، مرحلة الفتوة، مرحلة القوة، مرحلة النزعات، النزوات، مرحلة الشهوات. فلما كان معظم الشباب في هذه الفترة بيعصي وبيخالف لطول الأمل، لسه بدري، لسه فين والموت فين؟ ما يجيش على ذهنه اصلا، ما يجيش على ذهنه الموت اصلا. حتى لو شاف شاب مات بيفتكر كده كام يوم وخلاص لطول الامل، ويا لله كم قتل طول الامل من اناس واهلكهم طول الامل. بدري. والقوة العافية، العافية بتغر لسه شاب يمشي في الدنيا يقول لك وديك فين يا صحة. ما كانش كده برضو بالليل الساعة 11 بالليل كان هقول لك إذا حالتي كده ما باين بالليل فيها على المستشفى رجع الساعة 7 الصبح. وما تدري نفسه بأي أرض أنت حد عارف أجله. فكون هذا الشاب مع هذه الأمور ينشأ في عبادة الله هذه نعمة عظيمة، هذه نعمة عظيمة. لذلك ذكر مع المخلص ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم الشمال ما تنفق إيه يمينه، وذكر مع المجاهد نفسه عن الحرام ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف أخاف الله، وذكر مع الإمام العادل يعني هل عدل في نفسه، عدل في نفسه لم يحد بنفسه عما خلقت لأجله. نفسك خلقت لوظيفة معينة، لمهمة معينة، لغاية معينة. والشيطان يريد أن وجند الشيطان يريد أن يميل بك عن هذه الإيه؟ الغاية. فإذا ثبت الله قدمك على الصراط المستقيم وأعانك على نشأة طيبة في شبابك وشغلك بآخرتك وشغلك بالخير وشغلك بما ينفعك في أمر دينك ودنياك فإنما أعانك على أعظم الأمور. فاحمد الله واثبت على ما أنت عليه، وإياك أن يمل لسانك وقلبك من شكر الله سبحانه وتعالى، وإياك أن تترك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على إيه؟ دينه. فأنت الآن في المسجد وغيرك على النقل، أنت الآن تستمع لدرس وغيرك تستمع لمسلسل وماتش، أنت الآن في بيت من بيوت الله وغيرك في خمار، نسأل الله السلامة والعافية. وكل ذلك وكل ذلك وكل هذا التوفيق من الله وحده. فانسب الفضل لأهله وسل الله الثبات وأن يتم عليك نعمته. فإن الشاب إذا مر بمرحلة الشباب من دون أن يأخذ يسرة ويمنة فإن شأنه عند الله رب العالمين عظيم. فإن أعظم ما يحمله العبد على ظهره يوم القيامة هو ذنبه، هو ذنبه. ولا أعظم من أن يأتي العبد ربه تبارك وتعالى متقللا متخففا فيحسن الظن بربه أن يكرمه وأن يوفقه وأن يدخله جنات النعيم. فيا أيها الشاب الصغير ما زلت نظيفا طاهرا كما خلقك ربك تبارك وتعالى فاحفظ نفسك الغالية أن تقع فيما يعيبها وفيما يشينها وفيما يورثها الذل. فإن الذي يورث العبد الذل العبد الذل هي الذنوب. نسأل الله السلامة والعافية وأن يتوب عليه. الملة هي الدين، ويسمى الدين ملة باعتبار الأخذ به والسير عليه، لأن أصل الميم واللام واللام ملة. درت كم لام؟ ملة كم لام؟ اثنين. اللام المشددة ملة أصله في كلام العرب لما يلازم ويعتاد، يعني بيقول إن الملة هي ما يلزمها الإنسان ويعتاد عليه. عشان كده أنت بتقول إيه؟ أنا عندي حالة إيه؟ ملل، عندي ملل يعني ملازم لي لأنها تعلوه وتلازمه وتتتابع عليه. طيب ينفع نقول ملة الله؟ ملة أبيكم إبراهيم ينفع نقول ملة الله؟ لا يقال ملة الله لأن الملة تضاف إلى العبد لا للمعبود، ولأنها سميت ملة باعتبار أخذ العبد بها لا باعتبار وضع الله لها، لا باعتبار وضع الله لها. والحنيفية شرعا لها معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد. فالحنيفية بالمعنى الخاص فرد من أفراد المعنى العام. طيب سؤال، لماذا اشتهرت نسبة الحنيفية لإبراهيم عليه السلام دون غيره؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا. لماذا اشتهرت نسبة الحنيفية إلى إبراهيم عليه السلام دون غير من الأنبياء؟ أو سأل سؤالا آخر، هل الأنبياء لم يكونوا على الحنيفية؟ الحنيفية هي التوحيد، فكل الأنبياء كان حنيفا أو حنيفيا، فلماذا اشتهرت نسبة الحنيفية إلى إبراهيم عليه السلام دون غيره؟ ولماذا لم تنسب لسيدنا محمد؟ تفضل يا عمر. نعم، لأن أهل الكتاب جادلوا في إبراهيم، مش أهل الكتاب بس، والمشركون أول شيء. العرب كمان بيدعوا. أيوة، لأن أهل الكتاب والعرب يدعون أنهم على إرث من دين إبراهيم، يدعون على أنهم على إرث إيه؟ من دين إبراهيم. فالذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانوا مشركين أو يهود أو نصارى يدعون أنهم على ملة إبراهيم وينتسبون إليه ويزعمون أنه على إرث من دينه، فيقول الله لهم إن كنتم كذلك كما تزعمون فأولى بكم أن تكونوا حنفاء إيه؟ مثلا. فلماذا أدخلتم الشرك على عبادتكم؟ لماذا أدخلتم الشرك وما كان إبراهيم مشركا وما كان من المشركين؟ فذكرت الحنيفية نسبة لإبراهيم لحثهم على الالتزام بها، هذا أول شيء. والشيء الثاني أن إبراهيم عليه السلام هو أكبر الخلق تحقيقا للتوحيد، أكبر الخلق تحقيقا للتوحيد، وشاركه هذه الرتبة من؟ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لما نسبت لإبراهيم ولم تنسب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو نحن نقول الآن أفضل اثنين تمسكوا بالحنيفية وحققوا التوحيد إبراهيم ومحمد عليهما السلام، اللذان بلغا مرتبة حد يقول الخل، خليل الله إبراهيم وخليل الله أعلى درجات المحبة مع الله. طب لماذا نسبت إلى إبراهيم ولم تنسب إلى محمد؟ لأن إبراهيم عليه السلام جد له، أي أب له، والنسبة إلى الوالد أولى من النسبة إلى الولد، والنسبة إلى الوالد أولى من النسبة إلى الولد. وأمر ثاني أن إبراهيم عليه السلام جعل إماما لمن بعده من الأنبياء، بخلاف من تقدمه من الأنبياء فلم يجعل أحد منهم إماما لمن بعده، لم يجعل أحد منهم إماما لمن بعده. في السؤال الثاني عشر، فلن أطيل عليكم إن شاء الله، الإسلام والإيمان والإحسان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت إيه؟ طبعا مر معنى الكلام ده، يعني لو ذكر الإسلام وحده في كلام يدخل فيه الإيمان والإيه؟ وإذا ذكر الإيمان وحده يدخل فيه الإسلام والإحسان، وإذا ذكر الإحسان وحده يدخل فيه الإسلام والإيه؟ طيب لو جمع بعض يبقى الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الاعتقادات الباطنة والإحسان إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة، يبقى الإحسان إتقان الإسلام والإيمان. تمام؟ طبعا قلنا أن التعبير بالبراءة في تعريف الإسلام والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، قلنا أن التعبير بالبراءة من الشرك وأهله والأولى. لماذا؟ لأنه هو الأبلغ في المعنى المراد، لأن البراءة انفراد وابتعاد تنقطع به كل صلة. لا إله إلا الله تشتمل على ركنين، إثبات ونفع. ركن الإثبات فيهم إلا الله، ركن النفي لا إله إلا الله. ركن النفي معناه نفي استحقاق العبادة لغير الله، أو نفي استحقاق غير الله العبادة. وركن الإثبات إلا الله، ويراد به إثبات عبادة الله وحده. أكثر الأدلة في القرآن والسنة تدل على إثبات الألوهية هي الاستدلال بالربوبية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره، الله سبحانه وتعالى يريد أن يذكر أدلة للخلق على استحقاقه وحده العبادة. يذكر أنه المتفرد بالخلق، المتفرد بالرزق، المتفرد بالإحياء، المتفرد بالإماتة، المتفرد بخلق السماوات والأرض، المتفرد بتدبير. دي ربوبية ولا ألوهية؟ ربوبية، تصرف، سيادة. أكثر الأدلة على الألوهية هي الاستدلال بالإيه؟ بالربوبية. لماذا؟ لأنه في العقل إذا تفرد، إذا تفرد الله سبحانه وتعالى بأفراد الربوبية الخلق والرزق والتدبير والإحياء يلزم منه وجوب استحقاق الإيه؟ للألوهية وحده لا شريك له. لذلك أول آية بنقرأها بعد الاستعاذة والبسملة إيه؟ الحمد لله من رب العالمين. يعني هو الله لأنه رب العالمين، يعني هو المعبود الحق لأنه المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإيمان. أول آية دليل على الألوهية بالإيه؟ أو استدلال على الألوهية بالإيه؟ بالربوبية. واضح؟ وهو دليل كلي، يعني الاستدلال على وجوب التعبد لله وحده بالربوبية دليل كلي. طيب في أدلة تفصيلية، أيوة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي إيه؟ الكبير، وأن الله هو العلي الكبير. طبعا الحق المثبت في الآية هو إيه؟ ذلك بأن الله هو الحق. ما هو الحق المثبت في الآية؟ الألوهية، الألوهية لله سبحانه وتعالى. الدعاء اسم للعبادة كلها، وأن ما يدعون من دونه يعني وأن ما يعبدون من دونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. واحد يطلع مبتدع أو زعتري يقول لك انتوا ألفتوا حاجة اسمها شروط لا إله إلا الله، ألفوها الجماعة الوهابية، تمام؟ ألفتوا حاجة اسمها شروط لا إله إلا الله، ودي لم تعرف عند العلماء ولا عند الصحابة. يجاوب عليه يقول له إيه؟ السؤال ده 19. ذكر شروط لا إله إلا الله قديم في كلام أهل العلم، وأقدم من ذكر الإشارة إلى شروطها هو الحسن البصري. الحسن البصري ده فين؟ سنة فاتت؟ ده من التابعين، يعني اللي بعد الصحابة على طول، تمام؟ كان حاضر جنازة رجل فقال له ما أعدد، فهناك واحد صاحب الجنازة فقال له ما أعددت لهذا الموت؟ قال أعددت له لا إله إلا الله، أو قول لا إله إلا الله. قال فإن لها شروطا أو نحو ذلك، فإياك وقذف المحصنات. شاعر، كان شاعر، إياك إن أنت في شعرك تروح إيه؟ رمي المحصنات. يعني يقصد أن يقول إن لا إله إلا الله قولها وحدها لا يكفي لدخول الجنة إلا إذا صاحب ذلك العمل وتقوى الله سبحانه وتعالى. وكذلك في كلام وهب بن منبه رحمه الله أنه قال لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان. تجيب حتة حداد تفتح ولا لازم إيه؟ أسنان، يعني الشروط. فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. فالأسنان هذه الشروط. علقه البخاري في صحيحه ووصله أبو نعيم الأصمهاني في حلية الأولياء. وكذلك ورد ذكر أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله لها شروط في كلام عبد الغني المقدسي، وهذا من علماء الحنابلة، وله كلام ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب له يسمى ليل طبقات الحنابلة، يذكر فيه تراجم العلماء، تراجم العلماء. فذكر كلاما لعبد الغني المقدسي يشير فيه إلى شروط لا إله إلا الله. ولم تذكر هذه الشروط ولم تجتمع في صعيد واحد، يعني تمام، يعني كده ذكرت متناثرة في كلامه. لماذا جمع العلماء في صعيد واحد وفي كلام واحد، ولماذا لم تجمع في الصدر الأول؟ في صدر الصحابة ومن بعدهم. قال لظهور نوع توحيد الألوهية، يعني في زمانه ما كانوش محتاجين لمسألة الحصر أو الجمع، فكان معنى التوحيد ظاهر وما يحتاج إليه من العمل. يعني تخيل مثلا لو أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له جئتك لأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فشهد الشهادتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا عليك 5 صلوات تصليها في كل يوم وليلة. اتفقش على كده، أنا بحسب الدين هو إيه؟ لا إله إلا الله. ما الذي تظنه كان يفعله معه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول له إذا حيث جئت، صح؟ لا يقبل منه هذا، لابد من الانقياد، لابد من القبول، لابد من العمل، أليس كذلك؟ لذلك قاتل أبو بكر الصديق مانع إيه؟ الزكاة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والإيه؟ والزكاة. واختلف العلماء في شأنهم، لكن على أي حال من قال لا إله إلا الله وأتى بشروطها وعمل بمقتضياتها دخل الإيه؟ دخل الجنة. وأقدم من عدها مجموعتها بذكرها 7، والشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتاب فتح المجيد، يعني شرح كتاب التوحيد، وذكرها أيضا في قرة عيون الموحدين، وزادها ثامنا وهو الكفر بما سوى الله. وهناك بيتان سائران عن الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى جمعت فيها 8 مش 7، يعني في سنن الأصول 7. المذهب الثاني أنها 8. جمع الشيخ محمد بن عتيق في قوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيدك منها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أوليها. يبقى زاد شرط إيه؟ الكفر بما يعبد من دون الله. الشيخ حافظ بن أحمد قال في سنن الأصول وبشروط 7 قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقق الله لمن إيه. دولت كام؟ 7. في هذين البيتين زاد شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من إيه؟ من دون الله. فهما مذهبان للعلماء. فأما الجمهور أهل السنة فرأوا أنها 7، أنها إيه؟ وأن الثامن يرجع إلى معنى لا إله إلا الله ليس شرطا، لأن هو النفي. الكفر بما يعبد من دون الله هو ده النفي، لا إله هو ده الكفر بما يعبد من دون الله. فقالوا الكفر بما يعبد من دون الله من شطرها لا شرطها، من شطرها يعني إيه؟ نصفها. فلا إله هذا هو الكفر بما يعبد من دون إيه؟ من دون الله. وهذا هو الذي اختاره شيخنا وفقه الله. طيب لما نقول من شروط لا إله إلا الله العلم، يعني إيه العلم؟ يعني إيه من شروط لا إله إلا الله العلم؟ يعني هل المقصود العلم بكل ما يتعلق بلا إله إلا الله؟ إذا هناك كثير جدا من المسلمين لم يحققوا شرط العلم فلن ينتفعوا بلا إله إلا الله. لازم نفهم يعني إيه كلمة العلم؟ لا احنا بنتكلم دلوقتي على العلم، من الأمور المهمة جدا إن طالب العلم يكون موضوعي. يعني موضوعي ما يخرجش عن الكلمة اللي بنتكلم فيها. احنا بنتكلم عن العلم، العلم بإيه؟ بكل ما يتعلق بلا إله إلا الله. ما العلم بلا إله إلا الله تحتمل، أما عندما نقول العلم بلا إله إلا الله هذه تحتمل أن يكون المعنى أن تعلم كل ما يتعلق بها، وهذا ليس مقصودا في ذكر الشروط. يعني طبعا أنت تجتهد في معرفة كل ما يتعلق بمعناها، لكن أنا أتكلم عن الجزء الذي هو شرط العلم بمعنى لا إله إلا الله. معناها، معناها إيه؟ ما في ناس بتقول لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، وفي ناس بتقول لا إله إلا الله يعني لا حاكم إلا الله، وفي ناس بتقول لا إله إلا الله يعني لا مستغن عما سواه إلا الله، صح؟ الذي هو شرط لا ينتفع قائل لا إله إلا الله إلا به أن يعرف معناها. إيه معناها؟ كان المشركين عارفين معناها كويس جدا. ليه؟ لأنه كانوا عرب. التركيبة اللي أنت شايفها دي اللي هي مش الله إله، تعرف؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا الله إله لما نزعوا، لكن هم فهموا من لا إله إلا الله حاجة تانية غير إلا يفهموا من كلمة إيه؟ الله إله. إيه بقى؟ فهموا إن هم بيقولوهم يلا لموا كل معبوداتكم دي ولموها في البحر ولعوا فيه، وكل أجدادكم اللي كانوا بيعبدوا المعبودات دي ماتوا على الكفر، تمام؟ فلما سمعوا هذه الكلمة لن تجد في موقف ولا قصة من واحد قرشي يقول له تقصد إيه؟ يعني تقصد إيه بالكلمة دي؟ لأنهم كانوا أهل اللغة العربية، أهل اللسان العربي، عارفين كويس لا إله إلا الله. قالوا أجعل الآلهة إله مصر، فسروها هم، فسروها هم أجعل الآلهة إلها واحدة، هي الكلمة دي يعني كده. ما قالوش أجعل الرب أو أجعل الخالق أو أجعل الرزاق، أجعل الآلهة يعني المعبودة التي نتألهها نتوجه إليها بقلوبنا نصرف إليها عبادتنا، أجعلها كلها في إله واحد. إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. فالشرط في مسألة العلم أن تعرف معنى لا إله إلا الله اللي هي إيه؟ لا معبود حق إلا الله. وليس المقصود إدراك كل ما جاء به الشرع مما يتعلق بهذه الكلمة، وإنما المراد ما يتعلق بمعناها. وكلمة لا إله إلا الله الحق لتحقق ثبوتها ولزومها، بل هي أحق الحق وأعظم ما فيه، يعني أعظم أفراد الحق، أعظم أفراد الحق لا إله إلا الله. في شرط اليقين عرف اليقين وقال والاستقرار الجازم بها في القلب. اليقين الاستقرار، فإن أصل اليقين من الاستقرار، ومنه سمي نقط يقينا اللي هو إيه؟ أصل اليقين الاستقرار، ومنه سمي نقط يقينا. أكمل ضع مكان النقط، تستقر لا تتحرك. الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لأن الإنسان إذا مات خرجت روحه واستقر إيه؟ بدنه، ولا حركة إيه؟ لا حركة له. فأصل اليقين الاستقرار. الموت جاء بمعنى اليقين، لا، الموت سمي يقينا، واعبد ربك حتى يأتيك. ليه سمي الموت يقينا؟ لأن الإنسان إذا مات استقر، استقر بدنه فلا يتحرك. الانقياد هو الاتباع، الانقياد هو الاتباع، والمقصود أن يتبع ما تقتضيه كلمة لا إله إلا الله، يعني يعمل، يعني إيه؟ يعمل وينقاد. والانقياد من جملة إسلام الوجه، ومن يسلم وجهه إلى الله، ويندرج في إسلام الوجه أيضا الإخلاص. طيب، ما الذي ينافي الانقياد؟ الانقياد يعني إيه ضد الانقياد؟ واحد انقاد وعمل وصلى وصام وحج وزكى، ضده ايه؟ الاعراض. لم يعمل، اعرض، اعرض عن الدين. اما القبول فهو الإذعان بأن يكون مذعناً خاضعاً لما تضمنته. طيب، القبول والانقياد نحتاج إلى تحرير الفرق بينهما، شرطان من شروط لا إله إلا الله. ما هو المقدم، القبول أم الانقياد؟ القبول، يقبل الكلمة ويذعن فيعمل. طيب، ما الذي يتعلق منهما بالظاهر وما الذي يتعلق بالباطن؟ يعني ما الذي يتعلق منهما بالقلب وما الذي يتعلق بالجوارح؟ القبول يتعلق بالايه؟ بالباطن، يقبل. يعني انا عرضت عليك امر، اول حاجه ايه؟ هتقبل، بعد ما تقبل تعمل. فالقبول مقدم والانقياد ياتي بعده. والقبول قلبي والانقياد ايه؟ ظاهري. والانقياد ايه؟ ظاهري. فالقبول يكون عند تلقي خطاب الشرع، والانقياد يكون بعده اتباع له. طيب، هل القبول مرة واحدة يكون تاما أم قد يكون معه شيء من المنازعة؟ يعني هل القبول إما أنه هو قبول تام أو عدم قبول، أو قد يكون القبول موجودا ومعه شيء من الإيه؟ من المنازعة. قد يكون القبول موجودا لكن يوجد في القلب شيء من المنازعة، لذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى إيه؟ يحكموك فيما شجر بينهم. ده إيه؟ أنا لما جيت أحكمك يبقى أنا إيه؟ متقبل اللي أنت إيه؟ هتقوله، بس لما تقول لي حاجة ممكن، قال لك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. دي المنازعة اللي بنقول عليها، أي المنازعة إيه؟ يبقى أنا جيت لك حكمتك في شيء، طالما حكمتك يبقى أنا متقبل اللي هتحكم إيه؟ بيه. خلاص، عشان كده لما نروح نفصل بالناس، ناس جايبيني انهم لازم الاول يقولوا احنا هم راضيننا ايه، حكم راضين بيه، حكم عشان يتقبلوا الكلام. لكن قد احكموا بحكم وان كانوا متقبلين هذا الحكم الا انه في شيء من الايه، من المنازعه. لذلك قال ثم لا يجدوا في انفسهم ايه. ده بقى ده الايمان ولا كمال الايمان؟ كمال الايمان، هذا كمال الإيمان. إذا لم تجد في صدرك أي حرج مما حكم به رسول الله ويسلم تسليما، ده إيه؟ ويسلم تسليما ده إيه؟ الانقياد بقى. طيب، عشان كده الإسلام استسلام، وبعد الاستسلام يأتي إيه؟ تسليم. يعني الأول استسلام، وبعد الاستسلام يأتي، يبقى إيه الأعلى، الاستسلام ولا التسليم؟ التسليم أعلى من الإيه؟ من استسلم. بعد ما استسلم آمن، حب، أقبل، فسلم. فإيه؟ فسلم. يبقى الاستسلام فيه إيه؟ منازعة، لكن إذا وصل للتسليم خلاص يبقى سلم. واضح؟ الإخلاص في لا إله إلا الله بوقوع تلك الشهادة مع صفاء قلب العبد من إرادة غير الله. وقلنا الصدق توحيد الإرادة في شهادة لا إله إلا الله بأن لا يكون في القلب إرادة أخرى تزاحمها وتقطع محبوبات الله ومرضيه. وحقيقة الإخلاص الصدق أن يكون اللسان مواطئا لما في القلب ويظهر ذلك على الجوارح بعمل العبد بما يوافقه. دي 25 سؤال تعليقات الشيخ أو خلاصة تعليقات الشيخ عليها. إن شاء الله لنا محاضرة كمان نكمل بقية الأسئلة، ويبقى الامتحان الأسبوع بعد القادم. دلوقتي الميعاد ده مناسب؟ يوم الأحد ثبته بعد العشاء مناسب؟ حد عنده مشكلة فيه؟ ها؟ السبت بعد العشاء ولا بعد المغرب؟ بعد العشاء. إيه رأيكم؟ السبت بعد العشاء. ها؟ موافقون؟ حد أفضل. حد أفضل. خلاص خلينا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.